بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن النعم والهداية، وكون أعظم نعمة هي نعمة الهداية. وذكرنا بعض تجليات هذه النعمة وهي القرآن الكريم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغيرها طبعا من النعم التي لها دور كبير في إخراج الإنسان من الظلمات إلى النور. هكذا نرى القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي يتحدث عن هذه النعمة عند حديثه عن قوله تعالى: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. لهذه الآية الكريمة التي يذكر الله تعالى فيها قول موسى عليه السلام بعد أن قتل القبطي، طبعا قتله هكذا، يعني قتله ليدافع عن المستضعف، هو لم يقصد قتله طبعا، وكزه موسى، فطبعا أثرت تلك الوكزة أو كان القبطي ضعيفا أو مريضا بمرض آخر بحيث لم يكن المقصود هو الله. فموسى عليه السلام قال: ربي بما أنعمت علي. فهنا ما الموضع؟ يعني كيف يقول أنعمت علي؟ فهنا السيد حسين يجيب عن هذا المعنى، يقول: إذا تأمل الإنسان القرآن الكريم وهو يعدد النعم الكثيرة على الناس، ليست فقط هذه المادية التي نحن نتقلب فيها مما بين أيدينا من النعم المختلفة، بل هي أيضا نعمة يجدها المؤمنون وهم في ميادين العمل، في ميادين نصر دين الله والعمل لإعلاء كلمة الله. ثم علق على، طبعا بعد هذه المقدمة علق على قول موسى عليه السلام، قال: من أجمل ما قاله الأنبياء جميعا هذه الكلمة التي قالها موسى صلوات الله عليه، من أجمل وأعمق الكلمات التي قالها الأنبياء فيما تدل عليه من مشاعر الارتباط القوي بالله سبحانه وتعالى وإدراك عظمة النعمة التي أنعم الله بها عليه، وقد كان ذلك قبل النبوة. يعني هذه النعمة طبعا كما نعرف جميعا قبل النبوة، لأن نبوة موسى عليه السلام جاءت بعد عودته من مدين كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك. ثم تساءل سيد حسين عن حقيقة تلك النعمة ولماذا كانت هذه النعمة عظيمة، وأجاب بقوله: قد يكون أكثر ما نلمسه في هذا الجانب هو أنه توفق إلى أن يقف موقف الحق. يعني مع أن موسى عليه السلام في القرآن ذكر أنه ربي أو آواه فرعون وصار يعني كأنه قريب منه يعني وكذا، ولكن مع ذلك لم يتأثر بالبيئة الفرعونية، لم يتأثر بالقصر الفرعوني، لم تكن فيه العلياء فرعون وكبرياءه، بل كان مناصرا للحق. قال: قد يكون أكثر ما نلمسه في هذا الجانب هو أنه وفق إلى أن يقف موقف الحق وأن يعلن كلمة الحق وأن يقارع الظالمين. وطبعا هنا موسى عليه السلام كان في إمكانه أن يتجاوز الموقف ولا يتصرف أي تصرف، ولكنه تصرف. ولذلك للأسف المخطئة الذين يتهمون الأنبياء خاصة من التيار السلفي ينظرون يقولون قتله بهذه العبارة، موسى عليه السلام كان قصده نصرة الحق ونصرة المستضعف والوقوف ضد وجه المستكبر. طبعا القضية هنا حتى لو كان ذلك الإسرائيلي، ولكن لكونه مستضعفا مظلوما أراد موسى عليه السلام أن ينصر، أن يرد كيد الظالم، فذلك موقف. طبعا بقي ما حصل من القتل، فموسى عليه السلام لم يقصد ذلك، وسبب القتل قد يكون كما ذكرنا أشياء أخرى غير ذلك، كما قلنا قد يكون مريض. بعض الناس يعني يكون مريض بمجرد صيحة يسمعها تأتيه سكتة قلبية، فالمشكلة هنا ليست في تلك الصيحة وإنما في كونه مستعدا لذلك الأمر. يقول: جاءت بعد قصة قتل القبطي الذي من قوم فرعون، فقال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ظهير في اللغة العربية بمعنى مساعدا ونصيرا. يقول: لن أكون مساعدا، لن أكون معينا للمجرمين طيلة حياتي. يعني هذا الموقف الذي وقفه كان موقفا كان فيه ظهيرا أو لم يكن أو كان فيه ظهيرا للمستضعفين، وبالتالي عاهد الله سبحانه وتعالى على أن يستمر في ذلك ولا يثنيه ما حصل ولا يثنيه ما فعلوه أو ما حاولوا أن يطلبوه محاولتهم لقتله أو طلبه، لم يثنه ذلك، بل قال سأستمر على هذا الموقف طيلة حياتي. وطبعا هذا يشير إلى أن الشخص عندما ينعم الله تعالى عليه بنعمة يشكرها بنعمة أو بعمل أو بهداية أخرى. فموسى عليه السلام يعني بعد أن عمى الله عليه بذلك وبإنجائه، فالله تعالى يعني وعد الله تعالى أو عاهد الله تعالى على أن يمارس العمل الصالح الذي يتناسب مع تلك النعمة. ثم ذكر دور ذلك الموقف في اختياره للنبوة، يعني الله تعالى حي أعلم حيث يجعل رسالته. الرسالة ليست هكذا أن اختيار اعتباطي ارتجالي لا علاقة له بالشخص، يعني هي هبة من الله، ولكن لمن تتوفر فيه تلك الشروط التي تتناسب مع قدراته الأخلاقية قابليته لذلك. يقول وفعلا صدق، يقول الله له وهو من هو في إدراكه لنعم الله وفي وقعها العظيم على نفسه، يقول الله عندما أخبره بأنه قد اصطفاه برسالته وبكلامه وأنزل إليه التوراة، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. مع كونه نبي ولكن قال له كن من الشاكرين، لماذا؟ لأن الشكر له أعماق كثيرة جدا، مثل فاعلم أنه لا إله إلا الله، ليس مجرد العلم الذهني، كذلك الشكر أيضا له أعماق، وهكذا كل المعاني المرتبطة بالهداية وغيرها، لأنها لا نهاية لها، إن تعد نعمة الله لا تحصها. كن من يقول كن من الشاكرين لهذه النعمة، كما قال لرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال لرسوله صلى الله عليه وآله وهو سيد الأنبياء والمرسلين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يعني معنى الله تعالى أنعم عليه فيقول له كن من الشاكرين، يعني هذا لا يعني أنه ليس من الشاكرين، بل هو من الشاكرين، ولكن يسير في طريق الشكر الذي لا نهاية له، يعني هو الهداية التي لا نهاية لها. ثم ذكر السيد حسين المراد من النعمة في هذه المواضع يعني والمطالبين بشكرها، فقال هل تظنون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتوفر له من الطعام والشراب كما يتوفر لأحدنا يأكل كل يوم خبز البر ويأكل اللحم ويأكل مختلف أنواع الأطعمة؟ رسول الله لم يكن كذلك كما ورد في كتب السيرة والشمائل، يعني كيف كان حاله، كيف كان الوضع في ذلك الحين، فلم يكن له كل ذلك، ولكن النعمة المرادة هنا هي نعمة الهداية التي تتلخص في كلمة إخراج من الظلمات إلى النور بكل ما تعنيه الظلمة في الجانب الأخلاقي، في الجانب المادي، في الجانب المعنوي، وبما تعنيه كلمة النور، النور في النفس، النور في القلب، النور في الحياة، النور في القيم. إذن هنا المهمة العظمى كلمة إخراج من الظلمات إلى النور، هذه لا يمكن، يعني مثل ما إخراج من المرض إلى الصحة، إخراج مثلا من الجهل إلى العلم، هكذا يعني النور هو كل المعاني الطيبة، كل معاني السعادة، كل معاني الفلاح، والظلمة كل ما يعاكس ذلك. لذلك الله تعالى يخرجنا من الظلمات إلى النور إذا اهتدينا بهداه، إذا رجعنا إليه. وطبعا هذه الهداية نتحقق بها في الآخرة، الهداية حتى الرغبات المادية التي ربما قد تفوتنا في الدنيا أو قد لا ننالها كاملة في الدنيا، مثل نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الغنى، نعمة توفر كل ما نحتاجه، قد لا تكون في الدنيا لنا، ولكن إخراج الظلمات إلى النور يتضمن هذا الأمر. من سلم من ظلمات الدنيا وظلمات الغواية سينال النور بجميع معانيه في الدنيا وفي الآخرة. بعد أن ذكر سيد حسين نعمة الهداية وما ينتج عنها من الثمار العظيمة التي تخدم الحياة الإنسانية بكل جوانبها، ذكر أكثر غفلة أكثر الخلق عنها، فقال لكننا نحن البسطاء قد يكون الكثير منا لا يدرك أهمية وعظمة هذه النعمة، نعمة الهداية، لا نكاد نعترف بأن النعمة الحقيقية إلا هذه النعم التي نلمسها. يعني في الواقع للأسف كثير نرى هذا الأمر، يعني عندما يأتي شخص مرتب أو يأتي مكافأة مادية أو تأتي هدية فتجده يفرح إلى آخره، ولكن ربما يختم ختمة من القرآن لا يشعر أنها نعمة، الله تعالى وفقه ليختم القرآن، أو وفقه ليذكر الله ذكرا كثيرا، أو وفقه ليعمل عملا صالحا، فهذه أولى بالنعمة بالشكر من النعم المادية. يقول أموال ماديات الحياة هي هذه، ولكن حتى هذه التي نحن نتقلب فيها طيلة أعمارنا كل ما تتحرك فيه خلال 24 ساعة من النعم العظيمة هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ولكن حتى هذه على الرغم من أننا نلمسها وندرك حاجتنا الماسة إليها لا نكاد نتذكرها بأنها نعمة من الله، ولا نكاد نتذكر أنه يجب علينا أن نشكره عليها وأن نستشعر عظم إحسانه إلينا بها، فنحبه ونتولاه ونشكره ونعبد أنفسنا له، إن الإنسان لظلوم كفار. يعني نحن حتى في النعم المادية التي نعيشها والتي واضحة أمامنا ونتقلب فيها، يعني لا ليست النعم تغيب عنا، يعني نراها أحيانا، لا هي في كل لحظة، يعني كل هواء أو كل نسمة هواء نستنشقه نعمة، كل شربة ماء نشربها نعمة، كل لقمة طعام، كل نوم ننام حتى عندما نام، حتى عندما نتسلى ويصمر بعضنا مع بعض، هذه كلها نعم. ثم ذكر سيد حسين تجليات نعمة الهداية في الحياة واهتمام القرآن الكريم بذكرها بجانب النعم المادية، مع أن جمهور النعم المادية أكثر من جمهور النعم نعمة الهداية. فقال: لهذا تجد الحديث في القرآن الكريم عن النعم المادية واسع جدا. طبعا القرآن الكريم يخاطب عموم الناس، أكثر الناس، فلذلك يعني هذا الأمر، يعني أكثر الناس عندما تقول له نعم الله عليك بالهداية ونعم عليك بكذا لا يشعر بها كثيرا، لكن إذا قلت له نعمة الطعام ونعمة الشراب ونعمة المطر تجده يهتم. فلذلك الله تعالى يخاطب النفوس بحسب هذه الأمور، ويجمع بين الخطابين، بين ذكر نعمة الهداية ونعمة النعم الحسية والنعم المعنوية، ويكثر من النعم المادية باعتبار أن أكثر الناس يهتمون بها أكثر من غيرها. فيقول ولهذا كما قلنا تكرار القرآن لمعاني معينة له ارتباط بحاجاتنا، أو له ارتباط بالواقع الذي واقع المخاطب بتلك الآيات الكريمة. والحديث عن النعم المعنوية، نعمة الهداية، نعمة إنزال الكتاب، نعمة الرسول، تجدها قليلة يعني في القرآن الكريم مقارنة بالنعم المادية، لكنها تتوجه إلى أصحابها كما يقول الله تعالى لأنبيائه: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. طبعا هؤلاء هذه النعمة المعنوية لا يفهمها إلا الذين ترقوا إلى المراتب العليا، ولهذا الخطاب فيها كما ذكر موجه للأنبياء يعني في الشكر: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ارتباط العبادة هنا بالشكر، يعني حتى عبادتك لله تعالى اشكر الله عليه: الحمد لله أن وفقك فصليت، الحمد لله أن وفقني الله فصمت، الحمد لله أن وفقني فذكرت، لتشعر أن هذا نعمة إلهية ولا تغتر. لأن الإنسان عندما يتصور أن ذلك بجهده ونفسه وقدراته قد يصيبه الغرور، لكن يعلم أن ذلك كله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. كذلك الله تعالى يقول: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، ويقول هذا لمحمد صلى الله عليه وآله، ويقوله لموسى عليه السلام، لأننا نحن البسطاء لا نزال نحتاج إلى نقلة، أن نستشعر أن ما بين أيدينا هو من الله، ونعترف بأنه نعمة، ثم يتوفر لنا ما يعطيه هذا التذكر من المعاني العظيمة ولو بعض منها، فيكون من حصل منا على هذا الشيء يعتبر أنه قد حصل على مكسب كبير، أنه قد تذكر نعم الله عليه أو جانبا منها، وعرف بعضا من الفوائد المعنوية التي تتركها في نفسه. إذن هذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى، والإنسان يترقى، المؤمن يترقى لأن يصير يصبح يشعر. وطبعا عند التذكر تفكر البسيط يصل به الإنسان إلى معرفة هذه النعمة، يعني نعمة، لأن كما قلنا فقط في المجال أو في المصير المرتبط بالنعمة، النعمة المادية محصورة فيها، وربما يسأل صاحبها عنها: ولتسألن يومئذ عن النعيم، خاصة إذا أسرف فيه، إذا لم يعرف كيف يتعامل معه. بخلاف النعمة الهداية، هذه نعمة ثوابها محض، ثوابها وجزاؤها عظيم جدا ولا يمكن تصوره، ولذلك هنا قيمة هذه النعمة وعظمة هذه النعمة، فالمؤمن يرتقي لأن يستشعر ويعتبر هذه النعمة من أعظم النعم. فلذلك إذا كانت توفرت له هذه النعمة ونقص غيرها من النعم لا ييأس ولا يبأس ولا يكتئب ولا يحبط، بل يشعر أن فضل الله تعالى عليه عظيم لأنه وفقه لما لم يوفق إليه غيره، والحمد لله رب العالمين.